الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، فنستكمل شرح ورقات إمام الحرمين رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المخصص المتصل الثاني وهو الشرط. ذكرنا أن العام يدخله التخصيص، أن العام يدخله التخصيص، وأن المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل يكون المخصص متصل باللفظ العام نفسه أو بالأسلوب العام نفسه، فينقسم المخصص المتصل إلى 5 أقسام: الاستثناء وتكلمنا عنه، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض من الكل. تكلمنا عن الاستثناء وانتهينا إلى الشرط وإلى قول المصنف رحمه الله في المتن. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه أشراط الساعة، ومنه أشراط الساعة، فإذا جاء أشراطها. أشراط الساعة يعني علامات الساعة. والشرط ينقسم إلى شرط لغوي، وهذا هو المقصود في باب تخصيص العام، الشرط اللغوي الذي هو في اللغة. وشرط شرعي كالطهارة، شرط لصحة الصلاة ودخول الوقت، شرط وستر العورة وما أشبه ذلك، فهذه شروط. والشرط العقلي كالحياة، شرط للعلم، الذي يعني عليه مدار الكلام في باب تخصيص العام هو الشرط، هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. وقلنا الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإحدى أخواتها، يعني يعلق أمر على أمر، يعني إن زرتني أكرمتك، يبقى لما تأتي لزيارتي سوف أكرمك، سوف أكرمك، فعلق الكرم على الزيارة، علق الكرم على الزيارة. وهذا الشرط من المخصصات، وهذا الشرط من المخصصات، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ده شرط. فهو يقول: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. أصل الشرط التأخير. ليه؟ التأخير الذكري وليس في الواقع، ودي هذه نقطة مهمة. يعني الشرط في الأصل يذكر متأخرا ذكرا. لماذا؟ لأنه أحد المخصصات، والمخصص الأولى به والأليق أن يذكر بعد العام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يبقى كل امرأة تموت زوجها يرث منها النصف، ثم خصص ذلك بالشرط: إن لم يكن لهن ولد. ولكن في الوجود والحقيقة لا بد أن يتقدم الشرط على المشروط، كما تقول: إن دخل الدار فأكرمه. دخول الدار في الواقع يسبق الإكرام، يسبق الإكرام. فمعنى كلام إمام الحرمين يجوز أن يتقدم الشرط على المشروط في الذكر، في الذكر. أما في الواقع لا بد أن يتقدم الإيه؟ لا بد أن يتقدم الشرط على المشروط. يبقى هو تكلم كلام يعني خفيف على مسألة الايه، الشرط المخصص المتصل الثاني. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ودي مسألة المؤلف رحمه الله أدخل المطلق والمقيد في المخصص المتصل الثالث اللي هو الصفة. احنا قلنا تاني المخصصات المتصلة 5 أنواع: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. ذكرنا الاستثناء، ذكرنا الاستثناء، وذكرنا الشرط. وقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هو هنا دخل مسألتين في بعض: كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يبقى هنا يعني ها هنا مبحث الصفة كنوع، كأحد أنواع المخصصات المتصلة، الصفة. والمقصود بالصفة هي الصفة المعنوية، ليس النعت في اصطلاح النحاة، اللي هو إيه؟ وهي يعني ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، سواء كان نعت أو بدل أو حال. نعت أو بدل أو حال. يبقى التخصيص بالصفة ليس المقصود به النعت المطابق لما يذكر في باب النحو، وإنما كل ما يشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. ماذا يعني هذا الكلام؟ قد يكون صفة. لو قلت هذا الوقف على أولادي المحتاجين، يبقى أولادي المحتاجين، المحتاجين دي صفة، ولكن خصصت من يستحق هذا الوصف، هذا الوقف، من يستحق هذا الوقف. كما قال الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا تخصيص، اللاتي دخلتم بهن ده وصف للنساء، النساء من نسائكم عام، هذا العام خصص منه المرأة التي دخل بها. يبقى لا يجوز الزواج من الربيبة طالما دخل بإيه؟ طالما دخل بأمها، فإن لم يدخل بأمها فهي إيه؟ فهي حلال. كذلك قد يكون الصفة بدل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعضهم يجعل هذا المثال في المخصص رقم 5 بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، لأن من استطاع إليه سبيلا بعض الناس، هي الآية ولله على الناس، الناس ده لفظ عام، كل الناس يجب عليهم الإيه؟ الحج. ولكن من استطاع إليه سبيلا، هذا كأنه تخصيص من مفهوم عموم الناس السابقين، من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس. وكذلك الحال، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا حال من الضمير المرفوع في قتله، يعني قتله وهو متعمد لقتله، قتله وهو متعمد لقتله. يبقى ده أيضا الصفة المخصصة للعام. يبقى نقول مرة أخرى، ما معنى التخصيص بالصفة؟ هل هو النعت الذي يذكره النحاة؟ هو يدخل فيه النعت الذي يذكره النحاة، ويدخل فيه كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام. نقول هو كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، يعني لما نقول أعطي أولادي المحتاجين، يبقى أولادي ده مضاف إلى الضمير فيفيد العموم، يبقى كان المعنى إن هو يعطي كل الأولاد، ولكن قال المحتاجين، يبقى خصصنا المحتاجين بالعطاء، خصصنا المحتاجين بالإيه؟ بالعطاء. سواء كان هذا نعت، الصفة كانت نعتا أو بدلا أو حال، أو حال، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمد. نرجع إلى كلام إمام الحرمين، لأنه أدخل التقييد والإطلاق في التخصيص، وكان الأولى أن يفصل يعني هذان المبحثان بعضهما عن بعض. فيقول: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فتحرير رقبة مؤمنة في بعض المواضع اللي هي في كفارة القتل. يبقى في كفارة القتل الرقبة قيدت بالإيمان، وفي كفارة الظهار لم تقيد بالإيمان، فتحرير رقبة وأطلقت. قال: وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يعني إيه يحمل المطلق على المقيد؟ يعني هنقول إن في كفارة الظهار لا تجزئ الرقبة إلا أن تكون مؤمنة، لا تجزئ الرقبة إلا أن تكون إيه؟ مؤمنة. وده مبحث تاني، أو مبحث ثاني، وهو مبحث المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. وهذا الاستطراد من إمام الحرمين، لأن المطلق شبيه بالعام، والمقيد شبيه بالخاص، ولكن الفرق أن المطلق عمومه بدلي، وأما العام فعمومه شمولي. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت: أكرم رجلا، رجلا هذا مطلق، فيصدق الكرم على أي إنسان، تأتي إلى أي إنسان فتكرمه، إلى أي رجل، فقد امتثلت الأمر. أما لو قلت هذا عموم، ولكن على جهة البدل، يعني لو كان عندك 10 من الرجال فأكرمت أيا منهم امتثلت الأمر، امتثلت الأمر، أم فعلى وجه البدل رجل واحد يجزئ. أما لو قلت أكرم الرجال، فلا بد أن تستوعب عموم الرجال بالإيه؟ بالكرم. فلما كان المطلق والمقيد من المباحث التي هي شبيهة بالعام والخاص ذكرها إمام الحرمين في هذا المبحث. فالمطلق ما خلا عن قيد، واصطلاحا هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، يعني اللفظ الذي يدل على شائع في الجنس عشان يخرج العلم كزيد والعام، لأن العام يستغرق كما قلنا العام عمومه شمولي استغرق بلا قيد عشان إيه؟ لأجل أن نخرج الإيه؟ المقيد، لأن المقيد مقيد. لو قلنا أكرم رجلا طويلا يبقى لازم يكون طويل لأن قيدته بالطول. أكرم رجلا فقيرا يبقى لازم يكون فقير عشان قيد بالإيه؟ بالفقر. يبقى المطلق ما خلا من القيد أو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. شائع في الجنس بلا قيد يعني لفظ يدل على شائع في الجنس لكي يخرج الأعلام كزيد، إن زيد ممكن يكون شائع، يعني قد يسمى أكثر من إنسان بزيد، ولكن هذا ليس مطلقا، لأني لو قلت زيد فأنا عينت أقصد من زيد الذي أقصده، من هو زيد الذي إيه؟ الذي أقصده. فقولنا بلا قيد، وقول بلا قيد يخرج الإيه؟ يخرج المقيد. المقيد ما فيه قيد، ما فيه قيد، عارفين القيد اللي هو بيوضع في الحيوان أكرمكم الله لكي لا يتفلت. واصطلاحا ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات. يبقى كان المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، المقيد ما دل على شائع في جنسه ولكن مقيد بصفة من الصفات. وهذه الصفة التقييد بقى ممكن يبقى به، التقييد قد يكون بالحال وبالصفة وبالشرط وبالغاية، شبيه من الإيه؟ من المخصص. ولذلك كان استطراد إمام الحرمين ذكر المقيد أو المطلق المقيد بعد ذكر التقييد بالإيه؟ بالصفة، بعد ذكر أو بعد الانتهاء أو الفراغ من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. نقول أن لما كان التقييد يكون بالحال وبالصفة وبالشرط وبالغاية وكان شبيها بالمخصصات المتصلة استطرد إمام الحرمين بذكر المطلق والمقيد بعد ذكر أو بعد الانتهاء من ذكر المخصصات المتصل. يقول أو نقول المقيد ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الإيه؟ من الصفات. الإمام الحرمين نرجع لكلامه مرة أخرى يقول: والمقيد بصفة يحمل عليه المطلق. المقيد يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع. طبعا هو ذكر يعني كلام مختصر جدا في هذه المسألة، لعلنا نحتاج إلى إيه؟ إلى البسط فيه، لأنه من الأمور المهمة، لأنه من الأمور المهمة. يعني لو قلنا أكرم طالبا مجتهدا، فهذا الطالب قيد بالاجتهاد، والاجتهاد ده إيه؟ صفة، الاجتهاد ده صفة، فلم يعد مطلقا وإنما أصبح مقيدا، وإنما أصبح مقيدا بماذا؟ بصفة. وقد يكون التقييد بالصفة، وقد يكون بالحال وبالشرط وبالغاية، وبالغاية. طبعا الألفاظ من حيث الإطلاق والتقييد قد يكون اللفظ جاء مطلقا بلا قيد، فيجب العمل على بهذا الإطلاق، يعني اللفظ ذكر مطلقا في النصوص ولم يقيد، يبقى يجب العمل به على إطلاقه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم حرمت عليكم وذكر من المحرمات أمهات النساء. فهذا نص مطلق لم يقيد بالدخول فيعمل به على إطلاقه. والنصوص وبعض النصوص جاءت مقيدة فيلزم العمل بالقيد، لما الله تبارك وتعالى يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. يبقى متى يجوز له الصيام؟ متى يجوز؟ إذا لم يجد. وكذلك الصيام لابد أن يكون إيه؟ متتابع، متتابع. يعني الصيام ليس مطلقا، ليس مطلقا، إنما قيد بالتتابع، إنما قيد بالتتابع. الثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فهنا الذي ذكره إمام الحرمين هي يعني دي آخر، ولذلك هو يعني كان الرسالة مختصرة جدا ولكن فيها بركة ونفع إن شاء الله، اللي هو قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذا هو كلامه. نقول: المطلق والمقيد له أحوال، له أحوال، أربعة أحوال، أربعة أحوال. هذا الكلام مهم جدا، مهم جدا في مسألة حمل المطلق على المقيد، في مسألة حمل المطلق على الإيه؟ المقيد. يتحد الحكم والسبب. إحنا عندنا مطلق ومقيد، إما أن يتحد في حكمهما وفي سببهما، فهذا يحمل المطلق فيه على المقيد. ماذا يعني هذا الكلام؟ يكون السبب واحد والحكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، وقال: في سائمة الغنم زكاة. يبقى الشاة في الحديث الأول مطلق، شاة لم تقيد بالسوم، السوم اللي هي ترعى الكلأ المباح يعني غير معلوفة، والحديث الثاني مقيدة بالسوم، فبذلك لا تجب الزكاة في المعلوفة. فهنا الحكم واحد، هو هي شاة في كل 40 شاة، والسبب واحد الزكاة، فهنا يحمل المطلق على المقيد. وكما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى الدم في الآية الأولى كان مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم عموما مطلق لم يقيد بصفة. وفي الآية الأخرى قيد بصفة، ما هي؟ مسفوحا، دم المسفوح الكثير، الدم المسفوح الكثير، فيحمل المطلق على المقيد هنا. يبقى الدم اللي في المطلق اللي هو فين؟ اللي هو في الآية الأولى، يحمل عليه، يحمل على المقيد، يبقى كأن المقصود به الدم المسفوح. يبقى نقول: أحوال المطلق مع المقيد 4 أحوال، أحوال المطلق مع المقيد 4 أحوال. الحالة الأولى: يتحد الحكم والسبب، يتحد الحكم والسبب، يتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية: يختلف الحكم والسبب، يختلف الحكم والسبب، فهذه لا يحمل فيها المطلق على المقيد إجماعا. يعني تقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهر، هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ يعني إيه؟ يعني لابد أن تكون الرقبة عدل، هذا معنى الكلام، لم يقل بذلك أحد. نقول مرة أخرى: الشهود لابد أن يكون عدول، العدالة في الشهود ده قيد مش إطلاق، قيد، لابد أن يكون الشاهد عدلا، هذه العدالة قيد في الشاهد. هل نقول أن الرقبة في الظهار لابد أن تكون عدلة، أو لابد أن تكون العبد المعتق ده عبد عدل، يعني بيصلي، يعني يأتي الواجبات ويترك المحرمات؟ طب لماذا يقول نحمل المطلق على المقيد؟ نقول هذا لا يجوز بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف، هنا شهادة، هنا شاهد، وهنا عتق رقبة، والسبب مختلف، هنا السبب الشهادة، وهنا السبب الظهار، فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. الحالة الثالثة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، ودي أشهر حالة، ودي اللي مثل بها، التي مثل بها إمام الحرمين رحمه الله، وهذه هي التي مثل بها إمام الحرمين. يتحد الحكم، ما هو الحكم؟ عتق رقبة. يختلف السبب، قتل وظهار. السبب في الرقبة المقيدة القتل، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار. هنا اختار إمام الحرمين أن المطلق يحمل على المقيد. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لا بد في الظهار من رقبة مؤمنة، مع أن الآية مطلقة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ولكن يقول لماذا اشترطنا الإيمان في الرقبة؟ هل الذين يشترطون يقولون بحمل المطلق على المقيد، يقولون نحمل المطلق على المقيد. هذه الرقبة المطلقة تحمل على الرقبة المقيدة بالإيمان التي ذكرت في كفارة القتل. واضح الكلام كده؟ يبقى اتحد الحكم عتق رقبة، العتق. اختلف السبب، كان هو إيه؟ ظهار سبب وقتل، كان ظهارا وقتل. يبقى إذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة، والمؤلف شافعي، ولذلك قال يحمل، قال يحمل، ولا يحمل عند أكثر المالكية وعند الحنفية، عند أكثر المالكية وعند الحنفية. طبعا الذين يقولون بالحمل يقول لأن كلام الله تبارك وتعالى متحد، ولذا يحمل المطلق على المقيد فيه. ولكن قد يكون وجهة نظر من لا يقولون بالحمل في، لا سيما في هذا المثال، أن القتل أغلظ من الظهار، فناسب التشديد، فناسب التشديد. يعني القتل جرم أفظع من جرم الظهار، فناسب أن يشدد فيه، فناسب أن يشدد فيه. الحالة الرابعة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ويتحد السبب، فهذه لا يحمل عند جماهير العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ السبب هو إرادة القيام إلى الصلاة، أو السبب هو الحدث. إيه الحكم؟ وضوء وتيمم، ده حكم وده حكم مختلف. فهل غسل اليدين في الوضوء مقيد إلى المرافق؟ مقيد إلى المرافق. هل يكون مسح اليد في التيمم إلى المرافق أم إلى الكوع اللي هو الرسخ، المرفق اللي هو يسميه العامة الكوع؟ والكوع في اللغة الذي يعني هو الرسخ، يعني في التيمم الإنسان ضربة، يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، يعني لا يمسح إلا الكف، إلا الكف، لا يتجاوز بالمسح إلى المرفق. فهنا اتحد السبب ولكن اختلف الحكم. السبب هو الحدث، الحدث الذي ينقض الايه، ينقض الوضوء، او نقول السبب هو إرادة القيام الى الصلاة، ان الانسان يقوم يصلي، مطلوب منه ان هو يقوم ايه الى الصلاة. فهل نقول بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة؟ جماهير العلماء لا يحمل المطلق على المقيد، ولذا كان الوضوء مقيدا الغسل فيه الى المرافق، وكان التيمم يمسح فيه الكف ايه فقط. يبقى هذه هي الصورة التي ذكرها إمام الحرمين رحمه الله، وهذه التي ذكرها فقط في المطلق المقيد، يعني لم يذكر لا تعريف ولا شيء، ولكن ذكر قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق مطلقا، يعني كأنه طبعا لا يقصد مطلقا، يعني كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. يعني المثال يبين ماذا يقصد إمام الحرمين بهذا الأمر، يقصد ماذا؟ يقصد مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم هو عتق رقبة، واختلاف السبب الظهار والقتل، الظهار والقتل. فبالتالي نقول أن لأحوال المطلق والمقيد 4 أحوال: أن يتحد الحكم والسبب، فهذه يحمل فيها المطلق على المقيد. يتحد الحكم والسبب يعني الزكاة هو ده السبب، والحكم هي شاة، ولكن في بعض الأحاديث قيدت بالصوم، وفي البعض الأخرى لم تقيد بالإيه؟ بالصوم، فيحمل المطلق على المقيد. أو نقول الدم أطلق في آية وقيد في آية، وهو الدم المسفوح. السبب واحد، الحل أو الحرمة، والحكم واحد، حرمة الإيه؟ حرمة الدم، فيحمل المطلق على المقيد، فيقيد الدم المطلق في الآية الأولى بالدم المسفوح الكثير في الآية الأخرى. أو نقول يختلف الحكم والسبب، فهذه لا يحمل فيها المطلق على المقيد بإجماع المسلمين، كالرقبة قيدت أو الشهود قيدت بالعدالة، الشهادة قيد، الشهود قيدوا بالعدالة في الكتابة أو في كتابة الديون، والرقبة أطلقت في الظهار لم يشترط فيها عدالة، فلا نقول لا بد أن تكون الرقبة مشترط فيها العدالة حملا للمطلق على المقيد، لأنها الحكم اختلف والسبب اختلف، الحكم اختلف والسبب اختلف. أن يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذه الصورة التي فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فاختار الشافعية والحنابلة حمل المطلق على المقيد، فلا بد عندهم أن تكون الرقبة المعتقة في الظهار وفي الكفارات مؤمنة. لماذا؟ في كل الكفارات حملا، كذلك في كفارة الإفطار في نهار رمضان وما أشبه ذلك، حملا للمطلق على المقيد، حملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، لم يقل مؤمنة، أعتق رقبة في الحديث، قال أعتق رقبة، فيقولون لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة. ولعلهم يعني يقوون مذهبهم بحديث جارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. الأمر الثاني من الصورة الرابعة من صور حمل المطلق على المقيد أن يختلف الحكم ويتحد السبب، وقلنا الراجح الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد، يختلف الحكم، يعني الحكم هنا وضوء وهنا تيمم، ده حكم مختلف، الوضوء غير التيمم، السبب هو إرادة القيام للصلاة أو هو الحدث، ولكن لا نحمل مقيد الغسل إلى المرافق، نحمل أو لا نحمل مطلق اليد في التيمم باليد المقيدة في إلى المرافق في الوضوء، وبالتالي يكون التيمم مسح الكف فقط ولا يمسح إلى المرفق، وبالتالي يكون كده انتهى إمام الحرمين رحمه الله من الكلام على التخصيص المتصل وما يعني يتعلق به من المطلق والمقيد. ننتهي عند أو يعني نتوقف عند هذا القدر، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في المخصص المنفصل.